بدأ الدرس ما خليك تحطه. لا لا خلاص الآن ربما سبقناه شوي. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الخراج والإمارة والفي: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبده المعنى قال أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ينفق على أهل بيته. قال ابن عبده: ينفق على أهله قوت سنة، فما بقي جعل في القرى وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبده: في القرى والسلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، ويقال له السجزي والسجستاني، يقول: باب الخراج في سننه. يقول: باب الخراج والفي وما إلى ذلك. الخراج سبق أن قلنا أنه أرض بور يستولي عليها المسلمون ويضرب عليها الخراج للزراعة، إذا زرعت سواء كان مسلم أو كافر ليزرعها هذه الأرض التي استولي عليها المسلمون، وهي أرض بور أي إنسان يزرعها يؤخذ عليه الخراج، ويؤخذ الجزية من المسلم، الجزية من الكافر أو الكتابي، ويؤخذ الزكاة من المسلم. الشاهد يقول أبو داود هنا: باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني له صفا، له صفي يصطفيه عليه الصلاة والسلام الله الذي أعطاه إياه، لأنه ما جلب عليه بخيل ولا ركاب ولا قتل عليه، أفاء الله عليه. بني النضير جلوا، وبني قينقاع وبني الحارث ثلاث قبائل وأربع قبائل في المدينة حينما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفيه أربع قبائل متحالفين مع الأنصار، ففيه بني قينقاع وفيه بني النضير هؤلاء الذي أبحنا في قصتهم، وفيه بني الحارث، وفي بني قريظة الذي نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبده قال لنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن الأوس بن الحدثان، يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إن الصفي للرسول عليه الصلاة والسلام وهم بني النضير، أفاء الله عليه بدون خيل ولا ركاب، ما قاتل يعني بدون قتال، مختصره أنه ما قتل عليها، أخذ نزل أهلها سلحا وجلوا عن البلد وصارت للرسول صفيا، يعني ما قتل عليها حتى يصير فيها مغنم أو يصير فيها خمس أو تقسم أسهمها بين المسلمين، ما صار هناك قتال، لو صار قتال لازم تقسم بين المسلمين، مدام ما في شيء الله تعالى وتقدس أنزل في قلوبهم الرعب وجلوا عن المدينة باختيارهم، فمعنى هذا أن ما تركوه للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة. يقول ابن عباس أو عمر يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصطفي منها قوت سنة، يجعل قوت حريمه سنة كاملة. مضى هذا الحديث في الليلة الماضية أن الرسول كان يدخر من حدائق بني النضير، يدخر لنسائه ولأهله سنة كاملة، وما فضل أما يشتري به كراع خيل وإبل أو سيوف أو دروع أو رماح، آلة الحرب يشتري ما فضل، وإن جاء أحد من المحتاجين أعطاه أيضا، يرفد المحتاجين، واللي ما تزوج يزوجه، والمنقطع ولو كان غنيا في بلاده انقطعت به السبل في بلادنا هنا يعطى من الزكاة ويعطى من الفي، وكذا إلى آخره. نعم. وقال نعم قال: جعلوا في القرى وعدة في سبيل الله عز وجل. نعم. قال: قبلها كانت أموال بني النضير مما أتى الله على رسوله مما لم يوجد المسلمون عليه بخير ولا ركاب. نعم. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة خاصة، يعني الرسول خاصة أموال بني النضير جعلها الله لرسوله خاصة. نعم يفعل بها ما يشاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن الزهري قال قال عمر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة فدك وكذا وكذا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقوله والذين تبوا وقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. قال فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يقال له ابن علي. إذا قيل ابن علي عرفه الرواة وعرفه العلماء الحديث ما يعرفون لأمه أو جدته علي. فإذا قلنا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم من إسماعيل بن إبراهيم ما حد يعرفه، لكن إذا قلت ابن علي خلاص عرفه الناس كلهم لأنه مشهور بهذه الكنية. حدثنا إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علي قال حدثنا أيوب السختياني قال عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم عن قال قال عمر وقرأ وذكر الآية وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفسر الآية التي نزلت وهي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذو القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرعي إلى آخره، فشاهد أنها لفقراء المسلمين المهاجرون الأول والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم يستقبلون المهاجرين ويشاركونهم في أموالهم. صار الفيء الآن للمهاجرين أيضا وتركوا حدائق أموال أخوانهم من الأنصار. فالأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما قدم المهاجرون من المدينة ما لهم مال ولا لهم حدائق ولا شيء، قام الأنصار وكل واحد أعطى أخاه من المهاجرين الذي آخى الرسول بينه وبينه حديقة، كل هذه حديقة يا أخي هذه لك أنا أعمل عليها وأسقيها لأنك ما تعرف، لكن الثمرة لك ما هي لي، هذه الثمرة لك والحدائق هذه ثمرتها لي أنا، هذه لك يا أخي، أو خذ الزرع هذا إذا حصدته أعطيك إياه لك أنت والباقي لي. وهكذا كانوا يفعلون الأنصار الذين تبوأوا الدار الأنصار رضي الله عنه. لكن لما فتح الله على رسوله الفي وفتح الله على رسوله خيبر وفتح الله على رسوله فدك وكذلك بني النضير ووادي القرى افتتحت الأموال وكثرت الأموال، ترك المهاجرين قالوا لا يا أخواننا جزاكم الله خير أحسن الله إليكم ولا قصرتم خذوا أموالكم، حنا استغنينا الحين صار لنا حدائق صار لنا أموال. فالمهاجرون ردوا على الأنصار ما كانوا أعطوهم لأنهم رفاقا بهم. فالشاهد أن تبوأوا الدار هم الذي استقبلوا المهاجرين الأولين والمهاجرين الآخرين كما ذكر الله في الآية. الشاهد أن بني النضير وفدك وغيرها كانت للرسول صفيا فكان يأخذ منها لقوة نسائه التسع سنة كاملة من الشهر إلى الشهر من هذا الشهر إلى الشهر الذي مثله السنة القادمة، والباقي يشتري بها أما سلاح للمسلمين يتقوى به أو أنه يدفعه للفقراء والمساكين وغيرها. معنى أنه يشتري سلاح تشريع لأمة محمد أن الأمة أو الدولة يجب أن تشتري سلاح وتتقوى أمام عدوها، لأننا بدون سلاح ما نصير شيء، نصير يرون كأننا ضعفاء مساكين أو كأننا لا قيمة لنا أو كأننا. فإذا اشترينا السلاح الذي يقاتلون به سلاح مثل اللي يقاتلون به نشتريه، حتى القنبلة لو استطعنا نشتريها نشتريها، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوتهم اللي عندهم ناخذ مثلها قوة لنا نحن لأجل تهابنا الأعداء ويهابنا الكفار ويهابنا المشركون. فالله أمرنا بهذا، أمرنا نتقوى في الحرب ونأخذ سلاح في الحرب كسلاح عدونا مثله، لكن ما نتكل على قواتنا المسلحة ولا نتكل على ما نشتري من الحديد والنار ولا نتكل على الله تعالى وتقدس، لأن الإيمان هو لا تنصر به الدولة. الإيمان الحقيقي والتوكل على الله هو لا تنصر به الدولة، ما تنصر بالقوات ولا بغير القوات. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجاهدون بالسيوف ما لها جفة، ما له كفين دخلوا فيه، حاطن خرقة يطوي خرقة على سيفه ويتقلد فيه ويمشي ويجاهد في سبيل الله، ما معهم سلاح كسلاح الروم. الروم يأتون بقض وقضيض وسلاح وخيل وذهب وفضة وأموال، والصحابة بسلاح مجرد حتى جفير يحطوا فيه، جيب يحطوا فيه ما لقى من الفقر، ولكن قاتل بسلاحه. فنصر الله بالقوة، بل هم بقوة الإيمان والتوكل على الله تعالى وتقدس نصرهم الله. لكن الله أمرنا أن نجعل قوة مثل قوة عدونا ونتوكل على الله أيضا، نجعل قوة الإيمان هي الأولى وقوة السلاح هي الثانية. نعم نعم. قال رحمه الله: وقال عمر في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، قال: استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين. يعني إنها استوعبت. وكل عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، استوعبت المهاجرين الأولين واستوعبت الأنصار واستوعبت المهاجرين آخر المتأخرين، حتى كل من أتى من مكة إلى المدينة مهاجر قبل الفتح. هذا الشرط أن يكون قبل الفتح. الذين جاءوا المهاجرين الأولين السبق، والذين جاءوا من بعدهم والأنصار. فالذين جاءوا قبل الفتح كلهم يسووا سواء أفواج، لأن في السنة التي عاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبنى المعاهدة وكتبت الوثيقة بينه وبين قريش، أتى من قريش من مكة أمم عالم لا تحصى، هاجروا إلى الله ورسوله أمم لا تحصى. سنة الست وسنة السبع امتلأت المدينة من المهاجرين، لكن هل يعدون مثل الأول؟ تقول لا، المهاجرين الأولين هم اللي لهم الأجر السابق، ثم المهاجرين الثانيين، ثم الأنصار رضي الله تعالى عنهم. استوعبت هذه الآية جميع المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم في إعطائهم حقهم، كل ذي حق حقه، يعطى من الفي ويعطى من الزكاة ويعطى من بيت المال، كل ذي حق حقه. نعم. قال: إلا بعض ما تملكون من أرقائكم. إلا بعض ما تملكون من العبيد الأرقى فهو لكم، لا شراكة لكم فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: وهذا لفظ حديثه كلهم عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين، وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. يقول ما أبو داود رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، قال: عن حاتم بن إسماعيل عن وحول السهم، ثم قال حاء: وحدثنا سليمان بن داود، قال العتكي يعني، قال: حدثنا عن ابن وهب عبد الله عن عبد العزيز بن محمد. نعم. وحول السهم، ثم قال حاء: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: عن صفوان بن عيسى، قال: حدثنا، قال: كلهم صفوان وعبد العزيز وحاتم، عن أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، ولا نزال حديثنا في ليلتين أو ثلاث مع مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه، لأنه هو صاحب قصص الفي وقصص الذي أفى الله على رسوله وأخبار عمر رضي الله عنه وما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره. الشاهد يقول مالك بن أوس بن الحدثان إن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عمر، نعم، كان في محتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا. احتج عمر رضي الله عنه على من نوأه منهم من يريد ميراث أو يريد يعطيه أكثر أو يريد أن يصرف له، احتج عليه بأن الرسول اصطفى ثلاث أماكن: خيبر بعدما فتحها بالقوة، ما هو عنه، فتحها عنه بالقوة وقسمها على المسلمين أسهم سهام، ضربت السهام في خيبر. ولهذا يقول أبو هريرة: الرسول عليه الصلاة والسلام قسم خيبر على من حضر القتال فقط، يقول حنا يا دوس جينا بعد القتال رفض أن يقسم لنا، إنما قسم لأهل السفينتين. جعفر رضي الله تعالى عنه المهاجر الأول جاء هو زوجته بنت عميس، أسماء بنت عميس مات قتل عنه وتزوج أبو بكر كما سيأتي. الشاهد أن جعفر رضي الله تعالى عنه في سفينة، وأبو موسى الأشعري وقومه 150 أشعريا جاءوا بسفينة، فأعطى السفينة أهل السفينتين لما نزلوا في جدة، أتوه في خيبر نزلوا بالشعيبة، لأن جدة ما بعثتك اليوم، وإنما ميناء مكة ذلك اليوم الشعيبة المعروفة اليوم موجودة، تبعد عن جدة يمكن 75 والشعيبة 85 كيلو. فشاهد أنهم نزلوا بالشعيبة ثم أتوا على ركاب على بطايا إلى خيبر، ذهبوا للمدينة أولا ونزلوا نساءهم ونزلوا أطفالهم، ثم أتوا إلى خيبر حضر الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أن الرسول قسم خيبر على المسلمين وأبقى بقية منه بعدما انتهت القسائم، أبقى بقية جعلها صفيا له وجعلها للفقراء والمساكين وجعلها لأبناء السبيل. وأما فتك، فدك الآن تسمى الحائط والحبيب، معروفة مشهورة. إذا رحت الإنسان إلى خيبر من المدينة عن طريق خيبر أو من مكة ترد خيبر، يأتيك فدك حائط كبير يسمى الحائط الآن ويسمى الحويط، حائط كبير في حدائق غنة وحائط صغير في حدائق أيضا، وأهلها يزرعونها. أهلها ما أدري هما تناسلوا أهلها الأوائل ولا تلف الأولين وجاء آخرين. أشاد فدك وفديك هي الآن الحائط والحويط. قبل تصل خيبر الإنسان بقريب 30 كيلو أو 40 كيلو أو 50 كيلو قبل تصل خيبر. الشاهد أن فدك صارت أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام لأنها فتحت برضا أهلها، تنازلوا للرسول عن مدينتهم وأعطاهم وأبقاهم الرسول على أن يعملوا على النخل، لكنها للرسول صفيا لا يأخذ منها أحد شيء. أما خيبر فقسمها. وأما بني النظير فنعم تنازلوا أيضا، نزلوا من الرعب الذي أصابهم ثم ذهبوا إلى خيبر قبل فتح خيبر، فأصارتها صفيا للرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يصرفها على المهاجرين الأول والمهاجرين اللي بعدهم وعلى الأنصار الفقراء من الأنصار وعلى أبناء السبيل وعلى الفقراء المسلمين عامة وعلى الوفود اللي تأتيه يريدون الإسلام أو يناقشوه شيء، يصرف هذا كله عليه الصلاة والسلام مما أفاء الله عليه. ويصرف من الخمس أيضا، الخمس يعطي بني المطلب وبني هاشم والباقي يصرفه أيضا على الفقراء والمساكين، إنما يعطي كل ذي حق حق عليه الصلاة والسلام، كل ذي حق. وخازن المال من هو؟ بلال رضي الله عنه. خازن المال من الذي يأتمر بأمر الرسول وينفذ هذه الأموال؟ بلال رضي الله عنه المؤذن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئا. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا الليث بن سعد المصري الفهمي قال عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لما لحق بالرفيق الأعلى أتت تريد ميراث أبيها من أبي بكر الصديق خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت يا أبا بكر أعطني ميراث يا أبي، ميراثي من أبي، أنا بنته ولي النصف من مما يترك مما ترك لي النصف. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنك يا فاطمة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، فهي صدقة ليست ميراثا، فالرسول رسول الله نبي لا يمكن أن يورث بمال، يورث دنيا ما يمكن، يورث علم، يورث دين، العلماء ورثوا الأنبياء، العلماء العاملون بعلمهم هم ورثوا الأنبياء، أما مال أما دنيا أما دينار ودرهم فلا يورث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شيء مطلقا، بل هو صدقة على المسلمين، ما تركه الرسول فهو صدقة على المسلمين، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، صدقة على المسلمين، لأن المال لا قيمة له عند الله تعالى وتقدس ولا عند رسله حتى يورثوا المال، المال ما يرث إلا أهل العقول الضعيفة، فلا يورث المال للأنبياء ولا للرسل ولا للصالحين المخفين، يأتي يوم القيامة المخفون يعبرون الصراط ما عنده مال ولا عنده ثقل ولا شيء، يركضون اللي يطير طيران واللي مثل الريح واللي مثل السحاب واللي يطير طيران، مخفون المخفون هم المؤمنون يوم القيامة وهم يدخلون الجنة أولا فأول. فالشاهد قال لها معاشر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما قنعت، هي قنعت فاطمة ما قنعت، ذهبت زعلانة على أبي بكر ليه منعها ميراثها، يعني هي صدقت أن الرسول قد قال هذا لكن ما قنعت، تبي ميراث خذ النص الثاني، أعطي النص أنا بنته، أعطي النص ميراثي خذ النص الثاني اجعله صدقة، قال لا أنا لا يمكن أن أعمل إلا ما عمل فيه الرسول هو حي وصدق رضي الله عنه، صدق وبر أنه عمل بما عمل به الرسول حتى لحق بالرفيق الأعلى حتى لحق بربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إنه بار صادق عمل بما عمل به الرسول جهده وطاقته حتى لحق بربه، وهو يعمل بما عمل به ينفق على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وما يأتيه من الناس من الوفود للمسلم وغيره، ويركز الرايات ويرفع الرايات للمسلمين ويرسل الجيوش ويرسل خيل وإبل وغيرها يجهز الجيوش بها، كل هذا فعله كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل، وكذلك عمر رضي الله عنه لما استخلف فعل مثل ما فعل الرسول وفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أنها انصرفت ما قنعت غضبانة على أبي بكر، ولكنها لحقت بربها أيضا بعد شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر لحقت بربها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير قال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة ووفدت وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله عنها فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا عن أبي عثمان الحمصي قال عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أتت إلى أبي بكر الصديق في القصة الأولى وطلبت منه ميراث فدك لأنه صفي للرسول، فدك غير الحائط والحويط، وجاء طلبت منه بن النظير صدقتهم بن النظير لأنه في أفاء الله على رسوله وبقي الخمس، بقية الخمس من خيبر، وكذلك وادي القرى الذي يسمى الآن العلا، يسمونه الناس اليوم العلا، وكان وادي القرى اسمه على الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أبو بكر أدلى بها بالحديث حتى حط أمامها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء لا يورثون وأن الدنيا ليست ميراث للأنبياء وإنما ميراثهم العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذ العلم الميراث الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل به أخذ بحظ وافر، لا شك في هذا. الشاهد أنهم لم يورثوا من الدنيا شيء، ماتوا ولم يورثوا من الدنيا شيء مطلقا، إنما ما خلفوه صدقة للمسلمين كافة، صدقة لا يزاد أحد على أحد، كل أن يعطي حقه، يعطي الفقراء والمساكين وأبناء السبيل المنقطعين والمتامى والأرامل وغيرهم، يعطي يفرق الأموال كلها التي صدق للرسول تعطى الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، يعطى كل ذي حق حقه من بيت مال المسلمين ومما أفاء الله على رسوله. نعم. قالوا إنما يأكلوا آل محمد في هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المال. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام وآل الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يأكلوا من هذا المال قوتهم، قوت يومهم، لك قوتك الإنسان، تدخر سنتك لا بأس به، ادخر قوت السنة، لكن تأكل قوت يومك الإنسان ولا تزيد ولا تنقص، لأن لسنا من أهل الدنيا. الرسول يخبر أنه هو وآل بيته زوجاته وبناته وغيرها يأكلون يومهم قوت يومهم اللي يعيشك الإنسان، تعيش بدنك يعيش، لقيمات يقمن صلبك، وما زاد فهي كلها غثاء وغثاء وسؤال يوم القيامة، كل ما زاد فهو سؤال يوم القيامة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وخص هذا اللي يحيي بدنك الإنسان ويعيش بدنك لقيمات يقمن صلبه، وما زاد فهو تسأل عنه يوم القيامة وانت عريان لا مال ولا ولد، تسأل عن هذا الزيادة التي تزيد عن قوتك وقوت عيالك سنة كاملة. إنما يأكل آل محمد، محمد وآل محمد، من هذا المال قوت يومهم، وما زاد للناس للفقراء والمساكين وزع عليهم، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يحتضن المال. لكن عندنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، إحداهما رجل قرأ القرآن وقرأه الناس، ورجل له مال ينفق بالناس، فقال شخص للذي يقرأ القرآن يا ليتني مثل هذا حتى أقرأ القرآن وأقره الناس أو أتعلم العلم وأعلمه الناس، والثاني قال يا ليتني مثل هذا عندي أموال وأتصدق هنا وأتصدق هنا وأتصدق هنا، فهما في الأجر سوا. لا حسد، الحسد مذموم كله، كل الحسد، تحسد أخاك المسلم ليش تحسده، أعطاه الله خلاص، أعطاه الله عافية، أعطاه الله بصر، أعطاه الله أولاد، أعطاه الأموال، ليش تحسده، لا تحسد أخاك المسلم إلا في هذه الثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. وقال في حديث آخر نعم المال الحلال للرجل الصالح، نعم المال الحلال للرجل الصالح. يقول سفيان الثوري يقول والله لو هذا لو لها الرحمات اللي تجينا من مبارك تنزلوا بنا، يعني لازم نفتيهم على رأينا، على رأيهم هم مو على رأينا. سلاطين بن عبان العباس يقول لازم نعطيهم على رأيهم هم مو على رأينا حنا، لكن ما نجيهم علشان نفتيهم ولا أسألهم ما نجيهم ولا نصل أبوابهم لولا هذه الدرهمات اللي تجينا من ابن مبارك، 6000 دينار للثوري، و6000 لليث بن سعد، و6000 لمالك بن أنس بالمدينة، و6000 لطاووس، 6000 للأوزاعي بالشام، يوزع على كبار علماء الأقاليم رحمه الله، وشيء ورثه من أمه وأبيه ابن المبارك في كتاب يسمى قضي نهارك في أخبار ابن المبارك، كله لذة إنما تقرأ ترجمة هذا الشخص تجد لذة في لذة. فالشاهد أنه ينفق الأموال الذي ورثها من أبيه هي حدائق وزروع ويصفيها، ثم يجمع 3000 طالب علم عنده وينفق عليهم، يجاهدون سنة في الصيفية يقاتلون في سبيل الله، وسنة يحجون معه رضي الله عنه أرضاه. فالشاهد أنه قال لولا هذه الدرهمات لتمندلوا بنا، حطونا منشف يتنشفون بنا، إيه وهذا كذا وهذا كذا، تعال افعل كذا ثم يذهب ديني، الحمد لله اللي أغنانا الله عنه. فالشاهد أن نعم المال الحلال، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم المال الحلال للرجل الصالح، للرجل الصالح الذي ينفق هنا وينفق، يعرف حقه، حق الله فيه وحق العباد، حق إخوانه المسلمين، يوزع هنا ويوزع. نعم المال الحلال للرجل، انظر الحلال، نعم المال الحلال للرجل الصالح. فمعنى هذا أن الإنسان يحتضن المال لا بأس به، تحتضن المال لأجل ألا تشحذ الناس الإنسان، أو تحتاج للناس، يا فلان سلفني 100 ريال، سلفني 1000 ريال، ما عندي وهو عنده، هذه مشكلة. فالإنسان يحتضن المال لألا يحتاج إلى الناس، لأن نعم المال الحلال يد الرجل الصالح. نعم. لكن الزهد أفضل كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وكما ذكر أبو بكر وعمر، الزهد في الحلال أفضل، مو في الحرام، الحرام نعوذ بالله جريمة، لكن الزهد في الحلال أفضل. لكن رأيت أن الناس غير الناس الأول، ناسك اليوم غير الناس الأولين، وناسك اليوم قد لا يرحمون الفقير، لا قيمة له ولا يرحمونه، لكن لك أن تجمع مال من الحلال وتقي بها عرضك الإنسان وتقي بها نفسك وتقي بها وجهك عن شحذة أشرار الخلق، فهذا لا بأس به. زماننا اليوم ينبغي للمسلم الصالح أن يجمع مال من الحلال ليقي بها وجهه ولا يسأل الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث قال فيه: فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلي وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. الحجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا أبي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن الرسول إن فاطمة لما أتت أبا بكر ذكر لها الحديث، وأن الرسول لم يورث مال ولا دينار ولا درهم، وإنما ورث العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وآثر. فأبو بكر قال لها: إن الرسل بكاملهم وذلك وآخرهم صفوتهم لا يورثون الدنيا، إنما ورثوا العلم والدنيا. صلاة السلام من بر الناس وتفريقة المال على المسلمين وعلى الفقراء وعلى الأرامل وعلى الغزاة في سبيل الله، صدق وبر رضي الله تعالى عنه حتى تولاها عمر، وصدق عمر أيضا وبر رضي الله عنهم أجمعين، عملوا بالمال الذي أخذوه من الخلافة من ورثوه من الخلافة وعملوا به كما عمل به الرسول عليه الصلاة والسلام. فخيبر كانت فيها الخمس ينفقه الرسول على الوفود وعلى آل أبي طالب وعلى الفقراء والمساكين، وأما فدك فهي أيضا صفي للرسول ينفقها أيضا على الوفود وعلى من يأتي من ما تزوج زوجه وعلى من يأتي فقيرا في هذه البلاد، ولو كان غنيا في بلاده يعطونه الشيء اللي يوصله إلى بلاده، ولو كان غنيا يعطونه حتى يصل إلى بلاده، ولو كان أغنى الناس في بلاده لكنه هنا أتى وسرق ماله كله وبقي فقيرا يعطى من المال حتى يصل إلى بلاده. الشاهد أنه كان أبو بكر وعمر كان رضي الله عنهما يصرفانه كما كان الرسول يصرفه، حرفا بحرف ولفظا بلفظ، كل ما كان الرسول فعلوه. أما عمر رضي الله عنه فغير قليلا، وهو أنه دفع فوقف الرسول أو فيئه على علي وعباس لما أتوه: يا أمير المؤمنين، نحن أولى نقوم بالحدائق هذه وكحق بني النظير نقوم بها، يعني نعفيك عن العمل بها، وأما خيبر وفدك ووادي القرى فهي لك بين يديك، بس عطنا بني النظير نقوم عليها نوياه. فأعطاهم إياها. ليش؟ لأن العباس أخذه ميراثا ولا يقصدون الميراثهم، لكن نظار العباس يصير ناظر عن مال ابن أخيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه عاصب له، وعلي مال ابنة الرسول عليه الصلاة ناظرا على على مال ابنته، لأن البنت لها النص وابن العم له النص، فأعطاهم إياه نظارة لأنه ملك ولا قسم، نظارة. قال: أنت عباس ناظر على هذا وأنت علي ناظر على هذا، لكن علي بذكائه وقوته غلب عمه العباس واستولى عليها كلها. فبدأوا يختصمون كما مرنا في الليلة الماضية في حديث مالك بن الأوس ابن الحدثان أن عمر رفض أن يقسمها بينهم: تريدون أن تبقى كما كانت وأعطيتكم إياها وتصطلحون فيما بينكم ولا تأتوني فهي بين يديكم، تقولون لا ما نقواها أو نبي نتضارب أو ما تستحقوا ردوها علي وأنا أكفيكم شرها، لكنهم ما ردوها عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال في قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها. قال: وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا إليه بالصلح. قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقول: بغير قتال. قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا، لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. لم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال عن ابن ثور، عن ابن ثور زيد قال عن معمر، عن معمر بن راشد حدثنا الزهري، الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا قال في قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها. يقول الزهري يفسر لنا الآية: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. بني النظير وفدك اللي هو الحائط والحويط الآن يسمى، ووادي القرى اللي يسمى الآن، اللي يسمى الآن العلا، هذه كلها لما غزا الرسول عليه الصلاة والسلام في الشمال أتوه وتنازل تصالحهم إياه، أعطوه صلح وأعطوه البلاد صلح، وكذلك ما بين يديهم من الرقيق أعطوه إياه إلى آخره. فالشاهد ما لم يوقف عليه بخيل وركاب لأنه غازي بلد آخر، وأهل البلاد خافوا أن يأتيهم فجاءوا يريدون الصلح، فصالحهم الرسول عليه الصلاة والسلام على كذا كذا من العبيد، وكذا كذا من الأموال، وكذا وكذا من التمر والحب إلى آخره. الحائط والحويط ووادي القرى اللي هو العلا الآن، والحائط والحويط اللي اسمهم الآن الحائط والحويط فدك وفديت، وقرى أخرى أيضا لا اندثرت، راحت إنها دامت، مات أهلها وتركت واندثرت وذهبت. فالشاهد أن بني النظير أيضا صلحا، وفدك وحائط والحويط صلحا، ووادي القرى صلحا، كل ما كان صلح فهو إلى الله ورسوله، يقسمه كيف يشاء. فكان يعطي المهاجرين الأول، ليش؟ لأن الأنصار أغنياء رضي الله تعالى عنهم، الأنصار عندهم حدائق وكانوا يعطون المهاجرين. الأنصار كان الأنصاري إذا جاء المهاجري قال: خذ يا أخي هذه الحديقة ثمرتك له، وأنا كدتها عنك، أنا أشتغل على هذه وهذه وهذه، أنت خذ ثمرت هذه كلها لك. فلما أغنى الله المسلمين وأعطاهم الرسول الحدائق ردوا على الأنصار ما كانوا أعطوهم. هذا الحديث سبق لنا في أول كتاب الأخوة والهجرة، في أول كتاب الهجرة وأول كتاب المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فالشاهد أن الرسول كان يعطي المهاجرين ويترك الأنصار إلا رجلين كان بهما حاجة، ثم ليس لهما مال وكان بهما حاجة، فصار يعطيهما عليه الصلاة والسلام ويرعى أحوالهما. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضي لسبيله حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز. قال يعني عمر بن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته 40,000 دينار، وتوفي وغلته 400 دينار، ولو بقي لكان أقل. مات مدينة رضي الله، مات مديون. قول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح، عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة، عن المغيرة قال قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان. يقول إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان لأجل أن فدك أعطاه إياه عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الذي هو عمه، لأن عبد العزيز بن مروان وعبد الملك بن مروان شقيقان، فعبد الملك خليفة وعبد العزيز أبو عمر، فقف زوج عبد الملك بن مروان زوج بنته عبد العزيز عبد عمر بن عبد العزيز وصار وزيرا له وأمره على المدينة مدة، ثم جاء في خلافة الوليد بن عبد الملك إلى الشام. فالشاهد أن فدك لما صار خليفة رضي الله عنه، ولهذا يعدونه من الخلفاء الخمسة، خامس الخلفاء عمر رضي الله عنه، أنورت الأرض في ولايته رضي الله عنه، ولايته سنتين وخمسة أشهر ولايته على الخلافة. ولما جمع بني مروان كان يأخذ منهم ما أخذوه من الناس عنوة، يأخذ من بني مروان هذا فلان بن فلان أخذ أرض، يجي الراجل يقول يا أمير المؤمنين هذا من بني مروان أخذ أرضي غصبا، وهذا جعلها مخصصة وهذا جعلها مخططات، وهذا يرد عليه أرض فلان رد عليه هات صفوكك يجلس هو رد هذا الأرض، وأنت يا فلان رد هذا الأرض لأهلها، وأنت يا فلان رد هذه الأرض على أهلها، وأنت يا فلان رد عليه، وأنت يا فلان رد على أهلها. فبقي مظلوم وقت عمر بن الخطاب، ما بقي أحدا إلا وصله حقه الذي عليه، الذي وجه الذي رأى عمر رضي الله أنه حق له، ما بقي مظلوم على وقت عمر بن عبد العزيز إلا رد مظلمة لأهلها، ما خلى أحد، حتى إنه نزل من البغلة وأراد أن ينام قال له عبده أو ولده عبد الملك يا أمير المؤمنين تنام والمظالم لا تزال، ومن يدري أنك تموت. أرشدك الله فنعم الوزير أنت، نعم البطانة أنت. فقام وصار يرد المظالم على أهلها. شاهدنا أنه قال فدك، أعطاني إياه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، أقطعني إياه قال لك فدك الحائط. فلما أعطاه إياه صار يستغلها، وكان خراجه منها ويأخذ ثمرتها حدائق كبيرة، يأخذ الثمرات ويستنفق بها، وكان عطاؤه دخله في السنة أو في الشهر 40,000، 40,000 دينار ذهب دخله في الشهر. فلما ولي رضي الله عنه أرضاه جمع عيال عمه أولاد عمه كلهم وقال أنتم تعلمون أن عبد الملك بن مروان أقطعني فدك، وفدك كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام للفقراء والمساكين، ليه يخصني بها؟ أنا من الفقراء، أنا الآن أمير المؤمنين ولا أريد بشيء من الدنيا مرة واحدة، فأشهدكم يا أولاد عمي كلكم أني رددت على ما كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعطى منها الفقراء ويعطى منها المساكين ويعطى منها أهل السبيل ويشرى منها سلاح للجهاد في سبيل الله، أشهدكم أني رددتها على ما كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل تركها بني أمية لما مات؟ لما مات هل تركها بني أمية؟ ردوها على ما كانت عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع أو جميع جائز التصغير والتكبير. قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة الصحابي رضي الله تعالى عنه. عامر بن الطفيل ولد سنة أحد بعد وقعة أحد بشهرين أو ثلاثة، وآخر صحابي على وجه الأرض مات هو، آخر من مات من الصحابة هو رضي الله عنه عامر بن الطفيل، أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر صحابي على وجه الأرض مات هو هذا الشخص الذي مات بالمدينة، يسمى أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنهم أجمعين. يقول عامر بن واثلة نعم عن جاءت فاطمة رضي الله عنها، يقول جاءت فاطمة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تسأله ميراث أبيها، فقال لها يا فاطمة أنت عزيزة علي ووالله إنك الأغلى من أولادي، انظر يحلف أبو بكر إنك أغلى عندي من أولادي، ولكن وصية الرسول ما جرأت معها، الرسول قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فما ترك الرسول فهو للخليفة بعده ثم للخليفة بعده ثم للخليفة بعده، يفعل به أفعال البر، يفعل بهذا المال الذي ورثه من الرسول أفعال البر، ومن خان أو بدل فجهنم قدامه، سؤال الرسول سؤال رب العالمين وهو عريان قدامه، من خان أو خالف هذه الوصية فقدامه رب العالمين، يتلقاه رب العالمين وهو عريان لا مال ولا ولد قدامه. لكن أبو بكر رضي الله عنه أمضاها على ما كانت عليه الرسول وهو الصادق البار، وعمر بن الخطاب أمضاها على ما كان عليه الرسول وهو الصادق البار، أما عثمان فحصل شيء الله أمنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي من بعده، يعني يرثها ولي الأمر بعده ويفرقها كما يفرقها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال أبو داود مؤنة عاملي يعني أكرة الأرض. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال عن مالك عن مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة الإمام قال حدثنا عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وسبق لنا أن قلنا أن الأعرج اثنين اللي يروون عن أبي هريرة اثنين، وكلهم يسمى الأعرج وكلهم يسمى عبد الرحمن وكلهم من الطبقة الثالثة، فكيف نفرق بينهما؟ نفرق بينهم بالتلاميذ، هذا يروي عنه عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد يروي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة من الطبقة الثالثة، وعندك صفوان بن سليم يروي عن الأعرج أيضا، عبد الرحمن بن سعد مولى بن جمعة عن أبي هريرة من الطبقة الثالثة، نعرفهم بتلاميذهم، نعرف الشخص بتلاميذه، فهذا صفوان بن سليم يروي عن الأعرج اللي هو مولى بن جمعة، وهذا بن ذكوان عبد الله بن ذكوان أبو الزناد يروي عن الأعرج الذي هو مولى لربيعة بن الحارث إلى آخره. فهنا يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. يقول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت من الأموال، ما تركت مال ولا شيء، إنما نفقة نسائي والباقي على المسلمين نفقة، لم أترك دينارا ولا درهم. هذا الحديث يشدله حديث آخر إن الرسل لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، والعلم ليس علم الدنيا، لأن الدنيا علم الدنيا ما ينفعك الإنسان بشيء، عالم الدنيا نعوذ بالله مثل الحمار اللي عليه كتب ما ينفعه بشيء، إنما العلم النافع الذي عمل به وطبقه على نفسه وعلى من يتولى عليه، هذا العلم هو الذي يرث الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما تركنا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. لا شك أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء يحشرون أمام العالم كله، وأن العلماء أيضا يتقدمون أمة محمد حينما يؤذن للأمة بدخول الجنة، يتقدم العلماء العاملين بعلمهم لأنهم هم الذي يأتون بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد يقول لم نورث دينار ولا درهم، وتركنا فصدقة نسائي ونفقة أولادي وبعده على المسلمين، يوزع حسب الحاجة، فهذه أرملة وراها سرب من الأولاد، وهذا شايب وراه سرب من الأمات تتمهم، وهذا شاب ينفق على والدين عجوزين أبو وام وينفق عليهم، وهذا مثلا امرأة تكد على زوجها، وهذا إلى آخره. يجب تفقد أحوال المسلمين كافة، وأن يعطى كل ذي حق حقه من بيت مال المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت اكتبه لي، فأتى به مكتوبا مذبرا، قال دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث، قالوا بلى، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن عمرو بن مرة قال عن أبو البختري واسمه سعيد بن فيروز من الطبقة الثالثة. أبو البختري رحمه الله اسمه سعيد بن فيروز من الطبقة الثالثة يروي عن قال سمعت حديثا من رجل فأعجبني. يقول سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت له اكتبه لي فأكتبه لي وأتى به مكتوبا مزبرا يعني محبر كثير الحبر حتى أني أقراه لأن النظر قليل فصرت أقراه من بعيد. يقول أتى به مكتوبا محبرا أو مزبرا. يقول وإذا الحديث ما فيه في الحديث نعم دخل العباس وعلي على عمر. الحديث دخل العباس وعلي قصة مالك بن الحدثان أمس. دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف أربعة المشهود لهم بالجنة وضم إليهم عمر مشهود له بالجنة ضم إليهم علي مشهود له بالجنة ستة ويبقى بقية العشرة زيد بن عمرو بن نفير رضي الله تعالى عنه بقية سبعة وبقي معهم منهم اثنين هم عشرة المشهود لهم بالجنة وهم أحياء يمشون على وجه الأرض. فشهد الأربعة سعد بن وقاص عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله الزبير قدموهم ليقولوا لعمر يشفعوا عند عمر للرجلين لعله يقسم بينهما يجعل نظارة العباس الحالها ويفرقه عنها ويجعل نظارة علي على مال زوجته الحالها فيجعل انت عباس لك من الحد هذا الى هنا وانت علي لك من الحد هذا الى هنا فلا يختلطان ولا يتنازعان. ولكن رفض عمر ان يفعل هذا رضي الله عنه. لما دخل علي والعباس وتكلما تكلم الأربعة الذين حاضرين قبله والذين قدموهم ليشفعوا لهم. لكن هل عمر يطلب الشفاعة في الحق؟ ما يطلب شفاعة أحد ولا يرضى بشفاعة في الحق. إذا رأى حقا عمل به الرسول وعمل به أبو بكر لا يمكن أن يتنازل عن هذا الحق ويشفع الأرض كلهم. فقال يا عباس وأنت يا علي ألم تعلم أن الرسول قال ما تركنا صدقة وأنه قال نعم. قال كل مال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساه. كل مال للنبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ولحق بالرفيق الأعلى فهو صدقة إلا ما بقي لنسائه يأكلون منه يومهم وليلتهم إلى آخره. كل الباقي كله صدقة ما يورث شيء. ألم تعلم هذا يا عباس وعلي؟ قالوا بلى. قال إذن لا أقسم بينكم شيئا مطلقا. أنتم تريدون أن تأخذوه على ما أعطيتكم إياه أولا فهذا بين يديكم أنت عباس وأنت علي. قال غلبني عليه علي غلبني عليه صار هو اللي يشتغل يقفل الأبواب دوني وأنا عمه. لا قال ما أقسم. تريدون أن تصطلحوا وتبقوا كما أنتم وإذا عجزتم ردوه علي أعمل بها على ما كان عليه الرسول وأبو بكر الصديق. نعم. قال رحمه الله حدثنا الخانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات أرسلوا عثمان بن عفان أو أرادوا أن يرسلوا عثمان بن عفان ليعطيهم ميراث زوجهم الثمن يتقاسمه التسع بينهم يطلبون أبو بكر هكذا. فقالت عائشة رضي الله عنها ألم تسمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حياته نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة؟ ما سمعتم هذا الحديث؟ قالوا بلى. قالت كيف تسمعوا توسطون فهو معتب بكر ما يعطيكم مدام ما ترك صدقة لوجه الله وصدقة للمسلمين ما لكم ميراث. الرسول ما يورث لا نساء ولا بنته ردها ما وعدنتم يا نساء. فالشاهد أنه كفا من سمع حديث عائشة وأن الرسول قال هذا الحديث كفت النساء وطلبوا من عثمان ألا يوصل بكر شيئا فكففنا رضي الله عنهن وأرضهن. ولا طلبنا ثمنهن يتقاسمن منه التسع بينهم، فحدثتهم ثمان اللي طالب ثمان، عائشة ما طالبت معهم، عائشة اللي وعظتهم وأخبرتهم بالأحاديث الواردة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالبشر، وإنما يورث العلم، وأما المال فلم يورث دينار ولا درهم. وقال إذا لحق بالرفيق الأعلى ما تركنا صدقة للمسلمين، لا نورث، ما تركنا صدقة للمسلمين إلا ما كان قوتكم في يومكم، القوت في يومكم فهو تركه لكم، وأبو بكر راح يعطيكم حقكم من قوت اليوم فقط، وما زاد فللمسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناد نحوه قال قلت ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى من ولي الأمر من بعدي. يقول إمام أبو داود زادنا بالحديث هذا الحديث السند هذا زادنا لفظة ستأتينا بالمتن. يقول أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس يلقب الذهلي باللام، ليش؟ لأنه صار بينه وبين أهل الكتب والعلماء في زمانه وحشة مع البخاري، فالناس انضموا إلى صوت البخاري وتركوا الذهلي. ليش أنك تحمل على البخاري رحمه الله؟ ليش تحامل عليه؟ لأنه هو قريب من الملوك وتحامل من الأمير أمير خراسان وتحامل على البخاري رحمه الله، فصارت الأمة كلها مع البخاري وتركوا الذهلي. الحين تجد في مسلم وفي أبي داود والترمذي والنسائي حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، من هو محمد؟ ما نعرفه، قال الذهلي، طيب يجيبون الذهلي حتى نعرفه، ما يجيبونه، لكن حنا نعرفين القصة بينه وبين البخاري. فيقول هنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس تقول الذهلي، قال حدثنا إبراهيم بن حمزة، إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن حمزة عن حاتم إسماعيل بن إسماعيل قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا الزهري قال حدثنا بنفس السند أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام الثمان، وسطنا عثمان بن عفان يتكلم لأبي بكر الصديق، واجتمعنا مع عائشة، يريدون عائشة تنضم إليهم، يصيرون تسع، يطالبون بالثمن من زرج الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ألم تسمعنا أو لم تدرينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يأكل محمد وآل محمد من هذا المال قوت يومهم، لكن قوت يومكم أنت، وما ترك ولم يترك مال ولا درهم، فإذا مات فهو ولي الأمر، صدقة لوجه الله يليه ولي الأمر، ينفق عليكم مثل ما كان ينفق على الرسول عليكم عليه الصلاة والسلام، ينفق ولي الأمر عليكم نفقة يومكم ما زاد فهو للمسلمين، ليس لكنا خاص شيء خاص بكم، ليس لكنا شيء ولا ميراث ولا شيء. فكففنا عن توصيف عثمان وطلبنا منه ألا يوصل الكلام إلى أبي بكر. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.